يلا يا جماعه شوفوا احنا النهارده هنعمل اكبر جزء ممكن من الاوبريت. يا امين أيوة كورال كله جاهز؟ كله جاهز على المسرح يا اخوانا. الاوركسترا كله فوق المسرح، كله من فضلكم يستعد. كمانجات كله من فضلكم. كل الالات سمحتوا، ما حدش بقى يعني نقعد بقى نشتغل يعني. سياده المخرج جاهز وكل حاجه جاهزه؟ ايوه فندم جاهز المخرج. شوف بقى امين، دلوقتي احنا هنعمل بروفا على كل اللي احنا حفظناه يا اخوان. الكورال طبعا اظن فاكرين كل حاجه. هنبتدي من الاول، هنبتدي وهيخش معانا التمثيل. عاوزين يعني الاثنين نعشقهم مع بعض، الغنى يشتغل والتمثيل والاوركسترا يشتغل كله مع بعض. نبتدي؟ ماشي يلا يا جماعه. يلا يا جماعه. سامع يا شاطر همام؟ ايه؟ في ايه؟ صوت غريب وساحر، زي ما يكون من السماء، من الجنة، ولا من بعيد قوي. صوت بيعلى وسط أصواتنا وبيشوف بالفضاء الرهيب. الله أكبر كبيرا. سامع غير اصوات نحن، انت اللي بتهيألك يا سندباد. لا لا ابدا، مش تهيؤات. افتح قلبك وانت تسمع. اهو اسمع. انا اسيرة صوت الأميرة شمس الليالي، أميرة قلبي وخيالي اللي ساكنة في طرف الجزيرة. فعلا هو نفس الصوت، بس الظاهر محدش من المصليين سمع الصوت ده غير نحن، إحنا الاتنين بس. زي ما تكون رسالة لنا إحنا الاتنين، رسالة طارت فوق رؤوس الناس وجت حطت فوق قلوبنا. يا همام يلا بينا، صلاة العيد سنة وفك أسر المحابيس فرض. إذا كانت الأميرة شمس الليالي أسيرة يبقى لازم نروح نحررها. غريبة، ازاي اسيرة؟ مين اسرها وفين؟ يلا بينا نشوف ايه الموضوع بالظبط. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. من يوم ما حليت قلوع الأول رحلة ولفيت بلاد العباد في 7 رحلات، ما سمعت ولا رأيت أغرب من اللي سمعته النهاردة. وده اللي بيخليني أحس إن لسه ما عرفتش أسرار الحياة وأسرار الناس، وإن لسه في عجايب وغرايب يلزم لهم 1000 سندباد وسندباد وكل سندباد منهم يقوم بألف رحلة ورحلة عشان يفهم. ما كانش الصوت ده اللي خليك تحس بكل ده. مش الصوت بس هو السر اللي بيستحق المعرفة، الكلام. الكلام اللي قالته الأميرة شمس الليالي سر، والأميرة نفسها سر. استوب. ايه؟ لا لا لا لا يا أمين، أنا عاوز إحساس أكتر. على العموم استراحة 5 دقايق. حاضر يا فندم. يلا ننزل نتفرج. الكورال والأوركسترا 5 دقايق كده ونرجع نشتغل تاني. هلا تعال معايا عشان نرجع الجزء ده تاني ونبقى. استراحة يا جماعة 5 دقايق كورال. هتعوزنا يا أستاذ حمدي دلوقتي ولا نقعد ناكل رؤمة؟ يعني 5 دقايق مع هلا وبعدين طيب. نبتدي نشتغل طيب. دقيقة واحدة. استراحة 5 دقايق. نوح. معايا ساندويتش تاكل؟ قوي قوي يا سلام، ده مات عاملة مخصوص عشانك. تسلم ايديك يا فايزة. انا عاوزك تفضل مبسوط على طول يا نوح. وانا كمان عايزك كده يا فايزة. صحيح. ايه انت عندك شك في كلامي ولا ايه؟ ساعات وساعات. شايف يا نوح عمر قاعد يفكر ازاي؟ والله صحيح، طريقته هو بيعزف خلتني اقول كده. فعلا هو دايما لما يكون مشغول بحاجه بيطلع همه في الجيتار. تعرف انا بحبه شكله قوي وهو ماسك الجيتار. عمر انسان لطيف قوي قوي يا هلا. صحيح، اول مره لفت نظري كان ماسك الجيتار وبيعزف. دلوقتي ما عادش بيلفت نظرك ولا ايه؟ لانه بعد عنا يا نوح. ابدا، عمر بس كده لما يكون بيعزف ما بيعرفش حاجة تانية غير العزف. أنا رايحة له. يا سلام، قد إيه أنا فرحة. شايف يا حمدي؟ مين؟ هلا وعمر. أيوة مالهم؟ بذمتك مش شكلهم لايق على بعض؟ يلا بينا نكمل يا أمين. أيوة يلا بينا. الجزء اللي فاضل، الجزء التاني يعني. تحفيز يا أستاذ حمدي. أيوة أيوة تحفيظ، يلا حفظ الكرة كله. يلا يا جماعة سامعين أستاذ حمدي قال إيه؟ يلا يا أخوانا نبتدي الجزء الأخير ده والنبي، أو الجزء الثاني مش فاكر بالضبط. دي الجزء الأخير. يلا تاني سلوى. والنبي عايزك يعني اولا تخش مع الاشاره، خدي بالك من الريتم، وبعدين عايزك توضحي كلامك. مش فاهم. تاني من الاول تاني الجزء دوت.